هنا القاهرة. حلم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم. تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي نغم محمد فتحي. نغم عندك كم سنة؟ 15. وفي سنة كام؟ أولى سنة. نغم موهبتك في إيه؟ في الغنى. طيب نسمع ونتعرف على موهبتك؟ تمام. هنسمع إيه؟ ليه يا قلبي ليه؟ فايزة أحمد. تمام، تفضل. ليه يا قلبي ليه؟ بتحلفني ليه؟ أخبي الحكاية وداري عليه، موصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي، وإزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري واتشوق إليه، إزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري واتشوق إليه، ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه، ليه يا قلبي ليه، لا مش قادرة أخبي بحبه يا قلبي، وأحلف إنه أول وآخر حبايبي، وديني حقوله كلامك ده كله، شوف هتعمل ايه، وديني حقوله كلامك ده كله، شوف هتعمل ايه، ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه، ليه يا قلبي ليه. برافو يا نغم. مرسي، شكرا لحضرتك جدا. واضح طبعا ان انت درسة وصوتك مدرب وعندك عرب حلوة كتيرة. مرسي، شكرا. احكي لي، بتدرسي مزيكا بقالك قد ايه؟ لا، هي الفكرة انا بدأت بالظبط اتدرب من وانا عندي 7 سنين. اول حاجة رحت دار الاوبرا عند دكتور في فريق كورال الاطفال الخاص بمركز تنمية المواهب، قعدت بالظبط 4 سنين تقريبا. وبعدها رحت عند دكتور سليم سحاب، قعدت 2 سنين بس. ودلوقتي انا في فرقة للموسيقى العربية، بس طبعا بعد تدريب كتير جدا، فرقة للموسيقى العربية تبع دار الاوبرا المصرية. مين اكتشف ان صوتك حلو وبتعرفي تغني ووجهك صح؟ مامتي وبابايا في البيت الاول اكتشفنا، بس طبعا كان ناقصني تدريب كتير. فلما روحنا قدمنا، لما بقى تدريب وفوكاليز، صوتي بدأ يزبط بالظبط، والكلام التون اللي اسمعه اقوله بالظبط وكده. برافو. هنسمع ايه تاني يا نغم؟ الطير المسافر نجات. تفضلي. وبعتنا وقولنا يا نور عيوننا، اللي بعدت عنا وحكايتك حكايتك، وبعتنا وقولنا يا نور عيوننا، اللي بعدت عنا وحكايتك حكايتك، ظهرت قلوبنا دبلت ودوبنا من غير حبيبها اروي يمكن يريحنا ولا يفرحنا ولا يفرحنا ويقول للقلب انه فاكر ان له في بلاده احباب ان له في بلاده احباب ان له في بلاده احباب له في بلاده احباب. الله يا نغم، صوت هادي ودافي وفي امكانيات كبيره في نفس الوقت ورائع بصراحه، استمتعت. ميرسي جدا، شكرا لحضرتك. نغم، حابه تكملي في المزيكا؟ اه طبعا، انا نفسي كمان يعني لما اكبر حتى بجانب دراستي اللي هي الاساسيه افضل مكمله في المزيكا، وممكن كمان بعد ما اخلص دراستي يعني ادخل تربيه موسيقيه تبقى بجانب دراستي الاساسيه. نغم، قبل ما نسيبك هنسمع ايه؟ امان عليك كريم محمود. امان عليك. امان عليك الليل طول وهات العمر من الأول، أمان عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول، بحبك جديد وقلبي سعيد، بحبك جديد وقلبي سعيد، يا ريتني عشقت أمانة والأمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا ليل يا ليل يا ليل طول على العشاق، وقول للفجر ما يبانش يهون الأمر المشتاق، وساعة القرب ما تهونش يغني لك يا ليل يا ليل على العرسان، يا ليل يا ليل ترد عليه نجوم الليل تقول له كمان من الأول أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة يا ليل يا ليل. نغم، سمعتينا أجمل نغم، يعني اسمع المسمى. ربنا يخليك، شكرا جدا. أنا سعيدة جدا بوجودك معانا النهاردة طبعا. وإن شاء الله برجو ليكي كل التوفيق، وبإذن الله تكوني موجودة معانا تاني وتشاركي في أعمال إذاعية قادمة بإذن الله، وكمان تكوني معانا قدام لجنة التحكيم إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. شكرا ليكي. بكده ينتهي لقائنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة.